ثم انتقل إلى مبحث آخر وهو دخول همزة الاستفهام على لا، هل يغير دخولها الأحكام السابقة أو أنها تبقى، أو أن في المسألة تفصيلا؟ يقول إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل، بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها. قول ابن عقيل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها هذا كلام مجمل ولكنه يوضحه بعد. فتقول ألا رجل قائم، وألا غلام رجل قائم، وألا طالعا جبلا ظاهر. وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمهما قبل دخولهما. فصار معنى هذا الكلام أن همزة الاستفهام إذا دخلت على لا بقيت لا على ما كان لا مما تقدم، أولا من العمل إن اسمه يبنى على الفتح إذا كان مفردا وينصب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، ومنها العطف على اسمها على التفصيل السابق تكررت لا أو لم تتكرر، ومنها أيضا النعت، النعت يعني نعت نعت اسمها، نعت اسمها على التفصيل السابق. يقول هكذا أطلق المصنف، يعني أن عبارة مالك الحلبي تفيد الإطلاق، وهو قول ابن مالك وأعطلا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، بمعنى أنه لا يتغير شيء. ولكن ابن عقيل يريد الآن أن يبين أن عبارة الناظم ليست على إطلاقها وإنما في المسألة تفصيل، فهو يقول هكذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى هنا. تعبير الشارح بقوله هكذا يشعر بالاعتراض عليه، الاعتراض عليه، مع أن أصحاب الحواشي آخرين عقبوا على من انتقد ابن مالك في هذا الإطلاق وقالوا إنه لا إطلاق، لا إطلاق في الألفية، ولعل هذا يتضح من خلال الشرح. قال وفي كل ذلك تفصيل، وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر، حكم كما ذكر، من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء. المقصود بقوله وجواز الإلغاء يعني إذا تكررت لا، يعني إذا تكررت لا، لأنكم يعني تعرفون أنه لا إلغاء إلا بالتكرر، تعرفون أنتم أن الإلغاء إنما يكون في حالة العطف إذا تكررت، مثل قلت لا رجل ولا امرأة، فامرأة بالرفع من ضمن أوجهه أنه مبتدأ ولا ولا ملغى، ولا ملغى هذا من ضمن أوجه الإلغاء. نعم. قال وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ، اعلم أن همزة الاستفهام إذا دخلت على لا النافية للجنس وقصد بالهمزة التوبيخ فهذا كثير، هذا كثير في كلام العرب أن يقصد بالاستفهام التوبيخ. قال أو الاستفهام عن النفي وهذا قليل، كما نص على ذلك هشام في أوضح المسائل. طيب إذا قصد بالاستفهام التوبيخ فإن التوبيخ منصب على اسمها يعني على اسمي لا. وأما إذا قصد بالاستفهام النفي فالنهي منصب على الخبر هل هو ثابت أو غير ثابت. ألا رجل قائم هذا الاستفهام يراد به النفي إذا كان الاستفهام يراد به النفي يكون الاستفهام عن ماذا؟ عن نفي القيام هل هو موجود أو غير موجود. ما معنى ألا رجل قائم؟ أي هل وجد عدم قيام الرجل أو لم يوجد هذا الاستفهام عن النفي. لماذا؟ من المعنى هذا قلت لأن الاستفهام باق على معناه ولا باقية على معناه. يعني هل يقال أن قصد بالاستفهام شيء واحد وهو النبي؟ لا، ما قصد بالاستفهام شيء واحد، إنما لا للاستفهام اللي هو السؤال، ولا مقصود بها النفي. إذا حرف الاستفهام باق على معناه وهو السؤال، ولا باقي على معناها وهو النفي. فإذا قيل فلا رجل قائم، السؤال الآن منصب عن عدم القيام أو لا. منين أتينا بعدم القيام؟ بكلمة لا، لأنها باقية على معناها. ولهذا تلاحظ الثالث يقول فالحكم كما ذكر الناظر. لماذا؟ لاحظ عباره الناظر يقول واعطل مع همزه استفهام، مع همزه استفهام، همزه استفهام المبحث هذا في دفع همزه مضاف استفهام مضاف اليه من اي انواع الاضافه؟ هذا من إضافة الدال على المجرور. ما هو الدال؟ الهمزة الدال. وما هو المجرور؟ الاستفهام. إذن كأن ابن مالك قال وأعطل النافية للجنس مع الهمزة الدالة على الاستفهام. تفيد العبارة ماذا؟ أن لا باقي على معناها وهو النفي، وأن الهمز باقي على معناها وهو الاستفهام، يعني باقي على دلالته، باقي على دلالته. ولهذا تلاحظ أن الثالث قال إنه إذا كان الاستفهام للنفي فإن الحكم كما ذكر. نعم، قال فالحكم كما ذكر من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء. فمثال التوبيخ قولك ألا رجوع وقد شد، فهنا هذا استفهام توبيخ، استفهام توبيخ، رجوع اسمها مبني مثل لا مبني على الفتح والخبر محذوف، والتقدير ألا رجوع موجود، ألا رجوع موجود. وقول وقد شد الواو واو الحال قد حرف تحديد، شد فعل وفاعل، الجملة في محل نصب حال. لاحظ هنا أن لا بقي عملها في الاسم، بقي عملها في الاسم، قدرنا لها الخبر. هذا مثال للتوجيه. فالومنه قوله الأرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بنشيد بعده هرب. البيت هذا كالمثال السابق في المعنى الأرعواء بمعنى ألا انتفاف الزجار عن المعاصي لمن ولت شبيبته، يعني لمن ولى زمن شبابه، وآذنت التولية بمشيد بعده هرب. فقول ألا الرعواء، الرعواء اسمها، فلا ريب أن الشاعر لا يسأل إنما يوبخ. لكن التوبيخ لا يطلق عليه استفهام إلا بحسب الأصل. لماذا؟ لأن أصل الاستفهام معناه إيه؟ السؤال. وهل في استفهام التوبيخ سؤال؟ لا، إنما الذي فيه السؤال دخول الهمزة على حرف النفي. إذا نقول في استفهام النفي الحرفان باقيان على ما لهما، لكن في استفهام التوبيخ قصد بالهمزة ولا شيء واحد وهو التوبيخ، فلم يبقى الحرفان على معناهما. لماذا؟ لأن الهمزة للسؤال ولا سؤال في التوبيخ، ولا للنفي ولا نفي أيضا في التوبيخ. فصار الاستفهام المقصود به التوبيخ يختلف عن الاستفهام المقصود به النفي، وهو أن المقصود به النفي الحرفان باقيان على ما لهما، والمقصود به التوبيخ الحرفان بمعنى واحد وهو التوبيخ. قال ومثال الاستفهام عن النفي قولك ألا رجل قائم، ألا رجل قائم، هذا سؤال عن عدم القيام، هل هو حاصل أو لا. ومنه قوله ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لقاه أمثالي، هذا سؤال أو توبيخ؟ هذا سؤال، استفهام يقصد به النفي. ما معنى استفهام يقصد به النفي؟ السؤال يقصد به النفي أي سؤال عن الخبر المنفي، هل هو ثابت أو لا. طيب ألا اصطبار لسلمى، يسأل الشاعر عن انتفاء الصبر هل هو موجود أو لا. يسأل، هل يسأل عن وجود الصبر أو عن انتفائه؟ عن انتفائه بدليل لا النافية، بدليل لا النافية. لكن لو قال هل صبرت، يصير سؤال عن الصبر هل هو موجود أو لا. لكن لما قال ألا، لا نفي الجنس، إذن يكون سؤالا عن انتفاء الصبر هل هو حاصل أو لا. كأنه قال أينتفي الصبر فتجع أم يكون لها جلد وصبر. هذا إذا قصد بلا، إذا قصد بالاستفهام النفي والتوبيخ. نعم. قال وإذا قصد بألا التمني، هذا النوع الثالث وهو أن يكون المقصود بالاستفهام التمني. يكون المقصود بالاستفهام التمني. فهذا فيه خلاف، هل تبقى لا على ما كان لها من أحكام، أو أنه يتجدد لها حكم آخر؟ قال: وإذا قصد بألاء التمني فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام، وعليه يتمشى إخلاق أو مصنف، المصنف على ما يرى ابن عقيل أخلاق. قال: وأعطنا مع همزة استفهام على إطلاقه أن لا إذا دخلت عليها الهمزة تبقى أحكامها مطلقا. بسبب ماذا؟ بسبب الواحد، وهو وجود الهمزة، وجود الهمزة. قال: ومذهب السيبويه أنه يبقى لها عمل هاتل ولا خبر لها. لماذا؟ لأنها بمعنى التمنى، فكأن اسمها بمنزلة المفعول، فلها اسم وهو الموجود ولكن لا خبر لها، ولا يجوز إلغاؤها، لا يجوز إلغاؤها ولو تكررت، ولو تكررت. لماذا؟ قالوا: لأنها بمنزلة ليس، وليس لا تلغى، ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء. ولذلك رفع الصفات، ولا العطف بالرفع مراعاة للابتداء. لماذا ما يجوز مراعاة للابتداء؟ لأن الرفع مر علينا أنه باعتبار محلا مع اسمه، باعتبار محلا مع اسمه، وهنا ليست عاملة عمل إن، وليست عاملة عمل إن، فلا يمكن العطف على محل لا مع اسمها، لأن محل لا مع اسمها خاص بالعاملة عمل إن، وهذه لا خبر لها، لا خبر لها، فليست بمنزلة إن، وإن عملت بالاسم فقط. ولهذا قال: ولا يجوز إلغاؤها، ولا يجوز الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء، مراعاة للابتداء، لا ابتداء هنا، لا ابتداء هنا. لماذا لا ابتداء هنا؟ لأن لا العامل عمل إن في محل رفع مبتدأ مع اسمها، وهذه